يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا وقال له يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، كان تبليغه عليه الصلاة والسلام رسالته إلى الناس تارة بشخصه حينما كان يحضر ندواتهم ومجتمعاتهم فيخاطبهم مباشرة، وتارة يرسل رسولا من طرفه يدعو المشركين إلى اتباع دعوة النبي الكريم، وتارة يرسل خطابا كما هو معلوم من السيرة إلى هرقل ملك الروم وإلى كسرى ملك فارس وإلى المقوقس وإلى آخر أمراء العرب كما هو مشروع في كتب السيرة النبوية. ومن ذلك أنه أرسل إلى اليمن معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب، وأرسل إلى الروم دحية الكلبي وإلى آخره. هؤلاء كانوا أفرادا لا يمثلون أو لا يمثل خبرهم الخبر القطعي لأنهم أفراد، فمعاذ في مكان وأبو موسى في مكان وعلي في مكان، وقد يختلف أيضا الزمان كما اختلف المكان. وهناك حديث في الصحيحين أخرجاه بالسند الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فمن من المسلمين يشك بأن هذه الشهادة هي الأصل الأول من الإسلام، أي هو العقيدة الأولى الذي ينبني عليها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. فإذا معاذ رضي الله عنه ذهب وحده مبلغا وداعيا المسلمين عفوا وداعيا المشركين أن يؤمنوا بدين الإسلام. ترى هل قامت الحجة بمعاذ بن جبل حينما دعاهم إلى الإسلام ويقول لهم أن الرسول يأمركم بأن تصلوا 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهذه الصلاة ركعتان وتلك 3 والبقية 4 إلى آخر ما هنالك من تفصيلات معروفة اليوم لدينا والحمد لله، ويأمرهم بالزكاة وذكر لهم تفاصيل أحكام الزكاة، ما يتعلق بالفضة، ما يتعلق بالذهب، ما يتعلق بالثمار، ما يتعلق بالخضار، ما يتعلق بالأبقار والجمال وإلى آخره. هل قامت حجة الإسلام على أولئك المشركين بمعاذ وحده على مذهب حزب التحرير؟ مع الأسف لا، لم تقم الحجة، لأنه فرد يجوز عليه كما يقولون هم يجوز عليه الكذب، وإذا قلنا لا الكذب بعيد عنهم فلا أقل أن يقال يجوز عليهم الخطأ والنسيان. فإذا جاءوا بفلسفة أن الحديث الصحيح لا يجوز أن نأخذ منه عقيدة إسلامية. إذا اليمانيون حينما دعاهم معاذ إلى الإسلام وبلا شك أول ما دعاهم دعاهم إلى العقيدة، إذا لم تكن حجة الله على اليمانيين الذين كان منهم وثنيين، وكان منهم صليبيين، وكان منهم من المجوس، لم تقم حجة الله عليهم في العقائد. أما في الأحكام يقولون حزب التحرير كما يقول عامة المسلمين، نعم حديث الآحاد تثبت به الأحكام الشرعية، أما العقائد الإسلامية فلا تثبت بحديث الآحاد.